وما شمول من لون تجنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. نقرأ كلمة من، هل تدخل الأنثى أو لا تدخلها؟ من صفية كانت أو استفهامية أو موصولة تتناول الإناث عند الأقطار. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يتناول الذكور والإناث. من صام رمضان إيمانا واحتسابا يدخل الذكور والإناث. ولكن هذا من هنا التي في قوله من صام من قام من قال، هذه كلها أجمع المسلمون على أنها تعم الذكور والإناث، لكن عموم هذا الحكم للذكور والإناث هل هو من كلمة من أو من دليل خارجي؟ جمهور العلماء يقولون بأن من تدخل الإنسان، والحنافية ينفون ذلك. قال إمام الحرمين باتفاق كل من ينتسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. وقال شرذمة من الحنفية لا تتناولهما. وهذه عبارة جويني في البرهان، فقالوا في قوله تعالى من بدل دينه اقتلوه لا يتناولهن، فالمرأة عندهم لا تقتل بالردة. وهنا ينبغي أن نقف عن سبب جعل الحنفية مثل هذه المسائل على خلاف ما عليه الجمهور. مما ذكره الباحثون في علم الأصول أن الحنفية ينظرون في فروع أئمتهم، هذا عيب، فإن وجدوا مسألة من المسائل حققوا بها القاعدة الأصولية. بحال مثلا إذا وجدوا أن أبا حنيفة يقول المرأة المرتدة لا تقتل، هذا فرع فقهي مثلا، أنا نجيب غير المثال، هذا فرع فقهي عند الحنفية مثلا. إذا وجد الحنفية أن الإمام أبا حنيفة قال بأن المرأة المرتدة لا تقتل، ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى قواعد الأصول فيحتمون عليها أن تخضع لهذا الفرع الفقهي. ولهذا عيب على مذهب الحنفية هذا السبيل. قال أصولهم معكوسة على فروعهم، هذا عيب، لأن الأصل أننا نصحح الفروع بالأصول ولسنا نصحح الأصول بالفروع. بمعنى أن الحنفية مما نقل عنهم ليس لدي علم حقيقي في هذه المسألة، لكن بعضهم يقول هذا لأن الأصول التي عندهم يسمعونها على وفق مذهب أئمتهم الثلاث، أئمتهم الثلاث أبا حنيفة أبو يوسف محمد بن الحسن، فإن وجدوا فرعا فقهيا قالوا فيه بشيء خضعوا القاعدة الأصولية لما قاله. بحال مثلا من بدل دينه فاقتلوه، الحنفية لا يقتلون المرتدة إطلاقا، ولما وجد الحنفية أن الحابة حنفة قال ذلك قالوا إذا من لا تدخل الإناث. ولكن هل فرضوا هذه القاعدة؟ لم يفرضوها، وهذا من عيوب منهجهم وأصولهم، لم يفرضوا هذه القاعدة ولم يستطيعوا أن يفرضوها، لأنهم في آيات أخرى جعلوا من تعم الذكور والإناث، وهذا دليل على أنهم يعكسون الأصول على الفروع، وهذا عيب. وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله كلاما كثيرا في الرد على بعض الفقهاء الذين يفعلون ذلك، ينظرون في فروع أئمتهم ثم بعد ذلك يصححون الأصول عليها. قال وهذا خلاف المعقول والمنقول، بالعكس الأصل هو الذي يجب أن يبدل الفرع الفقهي. إذا كان الحنفية يقول مدرج يقتلوه نقول لهم لا يدخلوا في المرأة، لأن من يدخلوا الذكور والإناث، وليس النافية إلى من ونخضعها لمقياس فرع فقهي، هذا مخالف لما أقول. قد يقول البعض بأن الحنفية لم يكونوا وحدهم على هذا السبيل، بل وجدنا بعض الفقهاء أيضا يفعل ذلك. لا، الذي يفعله الفقهاء الآخر مثل المالكية والشافعية أنهم ينسبون الأصول إلى أئمتهم بناء على فروع فقهية لديهم، ماشي أنهم تعكسوا. مثلا تجد أنهم ينسبون الإمام مالك أنه يقول بمفهوم اللقب مثلا، أو يقول بأن الأمر يقتضي كذا وبأن النهي يقتضي كذا، هو في الحقيقة ما قال هذا، ولكن وجدوا بعض الفروع الفقهية التي عمل فيها بذلك. ثم يقول من أصول مالك أنه يقول بمفهوم اللقب، هل كان يقول بذلك باضطراب؟ هم مثلا لا ينظرون إلى هذا الشيء، وإنما إذا وجدوا عمل بذلك في مسألة يقولون من أصوله كذا، من أصوله كذا. بينما إذا أردنا أن ننسب أصلا إلى الإيمان يجب علينا أن نستقرئ المسائل كلها التي فيها ما يدل على أنه قال بذلك أو لم يقل به. إذن على كل حال هذا يقع لجميع المذاهب، ولكنهم لا يعكسون أصولهم على فروعهم. وإن كان بكر بن العلاء المالك المعروف ذكر ابن حزم أنه يفعل ذلك، أن فروعه معكوسة على أصوله. قال وجليل الأكثر قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لأنني إذا وجدت من البيانية إذا وجدت بعد الموصول فهي لا تخرج إلا ما تضمنه. من إذا وردت بعدها من البيانية فقصر الأمر أنها تبين ما تحتوي عليه. لولا ولهذا قال لولا تناولها للأنثى وضعا لما صح أن يبين بالقسمين من ذكر وأنثى. هذا بيان لمن ومن يعمل من الصالحات. من هنا اسم الموصول مبهم، ولكن عندما قال من ذكر وأنثى عرفنا حينئذ أن من تعم الذكور وتعم الإناث بدليل صلاحيتها لأن تقسم إليهما الذكور والإناث. إذ لولا تناولها للأنثى وضعا لما صح أن يبين بالقسمين، وهو قوله تعالى من ذكر أو أنثى، من ذكر قسم أو أنثى قسم ثاني، وقد بين به من. قوله تعالى من زر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة، وهذا من فقه الصحابة أن الصحابة مما يؤخذ منهم ما يسمى بتقرير القواعد، تقرير القواعد، وأحيانا يكون بعض القواعد داخلة في السنة، بعض القواعد قد دخلت السنة لأنها داخلة في الإقرار، حال هذه مثلا. فقالت أم سلمة كيف نصنع تصنع النساء بديولهن؟ فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهمها، فدل ذلك على أن كون من تشمل الإناث من السنة، لأنها دخلت بالإقرار أن من تشمل الإناث هو ثابت بالسنة، لأن النبي سكت عن فهمها، ولو كان فهمها خطأ لصححه، رواه الترمذي. ففهمت دخولهن في من وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففهمت دخولها في من وأقرها رسول الله، فدل هذا على صحة فهمها. إذ لو كانت مخطئة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تفهمي أن الرجال هم من قصدوا في هذا وسيبين لها الحكم. ولكن لما أقرها على فهمها دل ذلك على أن من تفهم الإماء. وكذلك من قال من دخل داري فهو حر، فدخل الإماء عتقنا إجماعا. قاله المحشي أن من قال من دخل داري فهو حر فدخل الإماء عتقنا إجماعا. وإجماعا يدخل هنا الحنفية وغير الحنفية، فإنهم هم أيضا يعممون في هذه المسألة ويقولون مثل ما يقوله غيرهم. انتهت من. ومن أراد أن يزيد في مسألة من هذه وأن يبحث فيها فكتب المطولة فيها استدلالات ومراجعات وبحوث تتعلق بها. تقول الآن إذا كلمة المسلمين هو جمع المذكر السالم، اختلفوا في جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحوه، هل يدخل فيه النساء ظاهرا أي في ظاهر اللفظ؟ قالت نقيح والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله القاضي عبد الوهاب. لكن الذي نبحثه في دلالة الألفاظ، هل نبحث حدودها دلالة أو حدودها فقها؟ أن حينما ندرس الأصول لابد أن نحدد ماذا نقرأ، هل نقرأ حدود الألفاظ فقها أو نقرأها دلالة؟ الذي نقرأه هو الدلالة مش الفقه، لأن الفقه فقه النص يكون بأدلة خارجية. بمعنى مثلا أنني حينما أفهم لفظا على وجه الفقه راه تنفهمو باللغه وبالدلائل الخارجيه خاصك ما الفرق. ولذلك الدليل بحال مثلا المسلمين، واش غادي نقرا المسلمين في الفقه ولا نقرا الفقه المسلمين الذي ورد في القران؟ المسلمين الا غادي نقرا نقرا هكذا لفظه خاصه ما نديرهاش في الايه، لان الى درتها في الايه لابد ان تكون تلك الايه قد بينت بادله اخرى. هل مثلا ان المسلمين مثلا ولا المؤمنين ولا الصالحين، الا بغيت نقرا في الايه راه تنقرا فقها ما تنقراش دلاله. علاش؟ لان ذلك الكلمه الوارده في ذلك في تلك الايه راه بينات بادله اخرى، كتسمى فقه ما تتسماش الدلاله. اللي كنقراه في الاصول هو اللفظ وحده، لان مثلا عندما اقرا ان العام يعم جميع ما صلح له من غير حصر، راه ماشي غادي ندير داكشي في الايات القرانيه، لان الايات القرانيه والحديث هي كتبين بالادله الاخرى. اللي كنقرانا هو هذا اللفظ، هذا شنو هو الحد ديالو بدون دليل خارجي. مثلا خصوص المشركين في الاصول تنقولوا يعم كل مشرك، ما كنبحثوش حنا بعد اقتلوا، تنبحثوا في كلمه المشركين قبل ما ندعوا بعد اقتلوا، قبل ما بعد نعاهد المشركين، قبل ما نقراوها في الايات الاخرى. لان اذا وضعت في الايات الاخرى راه حينئذ تكون الايه الاخرى معها في الحكم، لا تستقل بالحكم وحدها. ولذلك حينما نقرا المسلمين نحن نقراها الان قبل ان تكون في الايه، والمؤمنين قبل ما تدخل في الايه، لان اذا دخلت في الايه تدخل نصوص اخرى، ومنه حديث الرجال شقائق النساء. ولكن باش دخلنا ديك الساعه النساء تحت المسلمين، وباش دخلنا النساء تحت المؤمنين، دخلناها بنص ما دخلناهاش بالدلاله. لذلك بعض الناس تلقى الخلط بين دراسه اللفظ فقها وبين دراسته دلاله. اللي كان درسه في علم الاصول ماشي هو فقه الكلمه في النص، لان هذا لا يكتفى فيه بعلم الدلاله، هذا كتدخل فيه نصوص، كتدخل فيه اعتبارات فقهيه، كتدخل فيه قواعد فقهيه، كتدخل فيه امور كثيره تكون في الحكم، لان الحكم حينئذ تصور واثبات ايه ماشي لفظ. لذلك اللي كنقراوه هنا والمسلمين هكذا، ما هذه اللفظه هكذا، هل يدخل فيها النساء ولا لا؟ قال التنقيح والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التبشير، قاله القاضي عبد الوهاب. شوف دابا المذهب المالكي هو هذا، بمعنى انك لو قلت هذه الحديقه او هذا البستان وقفته للمسلمين وفي البلد مسلمون ومسلمات، هل هذه اللفظه تدخل النساء او لا تدخلها؟ انت ما عندكش قاضي خصتي والو، دلالة اللفظ الشرعية في هذا اللفظ لكي يطلق عليه شرعا ولقصته هيدخل لك النساء. ولكن هل دخلت النساء بدلالة المسلمين على طريق التغليب كما يقول النحاس، أو دخلت بلفظ آخر؟ إذا قلنا دخلت بلفظ آخر أراه هذا ما كيتسماش دلالة، كيتسمى فقه. إذا دخلناها بطريقة التغليب وذلك جاري في كلام العرب، والعرب إذا قالوا المسلمين يدخلوا المسلمات، وإذا قالوا المؤمنين يدخلوا المؤمنات، فهذا كيتسمى دلالة. وهذه الدلالة اللي غادي نذكروها دابا، إما أن تكون هذه الدلالة لغوية، إما أن تكون عرفية، إما أن تكون شرعية. واللي كندرسو دابا حنا هنا ماشي هي العرفية وماشي هي ماشي هي الشرعية، اللي كندرسو هي لفظة المسلمين هكذا في لغة العرب. في لغة العرب غادي تقول والله احنا كنقراو القرآن الحديث، نعم، ولكن القرآن الحديث كنقراوه ولكن بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، عرفنا ان الألفاظ ديال العربية نقلت، ولكن نبقى في اللغة حتى ننقل عنها. تنضرب المسلمين لغتان، يعني الصيغة ديال الجمع المذكر السليم، إذا كان الشريعة الإسلامية جاءت بقواعد أخرى وتستعمل الجمع المذكر السليم بطريقة أخرى، تنقول هذه حقيقة شرعية وننقلها إلى ذلك العلم الشرعي. لذلك لابد أن تعرف طريقة النظر في الألفاظ فقها ودلالة. إذا تنقرأ هنا هي المسلمون قبل أن تكون في الآية، والمؤمنون قبل ما تكون في الآية، أما إن كانت الآية فنحن نقرأ حينئذ فقها كان دخلوا في هذا النظر ديال الدلالة، ولكنه النظر ديال الدلالة لا يكفي في فقه النص، لا بد من رعاية الآية الأخرى، وما يسمى بالجمع بين النصوص. وكذلك الحنابلة، وصححه بعض الشافعية. شو دابا التعليل؟ شو دابا راح ندخلنا في الفقه؟ لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. ها هو دابا حنا كندرسوا اللفظ من ناحية العرف، ما بقيناش كندرسوا من الناحية اللغوية. شو دابا باش كندرسوا دابا في المسلمون؟ المسلمون في لغة الشرع، ما بقيناش كندرسوا في لغة العرب. وهذا سيوقع في الأصول. راه بعض المرات تلقاهم تيقول لك حنا كندرسوا اللفظ من الناحية اللغوية، ولا جا شي واحد تيستدل بهذا الزيت تيردوه. تقول حنا ما كندرسوش اللفظ دابا العرفي، كندرسوا اللفظ اللغوي واللفظ الشرعي. انتوما شوفوا في الفقهاء هما اللي متكلفين به، هما اللي يعرفوا الاسم، هما المسلمين داخلين ولا ما داخلينش. نتحدثوا عن كلمات واش داخلين لغة ولا ما داخلينش. لكن هنا شوفوا دابا هنا شنو قال، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا ما دخلش في اللغة، هذا حكم شرعي. نحن الآن نتحدث عن المسلمين في عرف الشرع وليس في عرف اللغة. لذلك هنا الآن خرجنا من دراسة لفظ المسلمين التي اللغة التي هي الأصل، وانتقلنا إلى دراسته على لغة الشرع. هذه تسمى لغة الشرع، لأن العربي في الصحراء قبل أن ينزل القرآن إذا قال المسلمون ولا قال الكاتبون ولا قال الجالسون وسيقصد النساء ولا ما يقصد، هذا هو معنى الدلالة. أما إذا جاء الشرع وحدد لدخول المسلمين تحت المسلمين بهذا الحديث، هذه تسمى حقيقة شرعية مش حقيقة لغوية. لذلك هذه الآن بحثوا فيها هنا في هذا الموضوع، هذا يبحثون عن المسلمين في اللغة الشرعية في اللغة العربية، لأنهم استدلوا بقولهم لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ها هو اللي بغينا. ولأن النحاة قالوا، هذا هو اللي بغينا، هذا هو معنى الدلالة، هذا هو الحقيقة اللغوية. ولأن النحاة قالوا إن عادة العربي إذا قصدت الجمع بين المذكر والمؤنث ذكروا الجميع بصيغة المذكر، ولا يفرجون المؤنث بالذكر كما هو عادتهم في تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب والعقلاء على غيرهم، وذلك مثل المسلمين فعلوا وافعلوا. هذا هو الكلام ديال من قال بأن النساء تدخل في جمع المذكرات وفي جمع التصحيح، نقول في جمع التصحيح المذكر هما شيء. ولكن تنسوا الخلط بين إثبات الحقيقة اللغوية وبين إثبات الحقيقة الشرعية. حقيقة تدل عليها النصوص الشرعية، هل لأن النساء شقائق الرجال؟ هل هذا ما كان مثلا ليس حقيقة لغوية لكن الحقيقة الشرعية. وعندما قال لأن النحاة قالوا إن عادة العرب تبحث الحقيقة اللغوية، والاستدلال بهذا الأمر راه مختلف، راه ماشي بحال بحال، لأن كيتدرس الأصول قبل ما يدخل في النص، كيتدرس هذا عادة العرب لغة العرب. أما بعد دخول اللفظ في الحقيقة الشرعية حينئذ نستدل بالأدلة الشرعية بحال لأن الرجال لأن النساء شقائق الرجال وما شابه ذلك. وإذا تبين أنهم قد شدوا المشدين معا، لأنهم بدأوا بحقيقة اللغوية وثبتوها من الرهسنة، لأن النحاة يقولون إن عادة العرب كذا وكذا، إذن هنا من الناحية اللغوية جابوا الدليل. غادي يجي شي واحد يقول لهم نعم ولكن من الناحية الشرعية ما كايناش، غايقولوا له لا، بل وكذلك الحقيقة الشرعية أيضا لأن الرجال شقائق النساء. وكأن هذا الذي استدل بهذين الدليلين أراد أن يقول للمخالف عندي دليلا، دليل على أن دلالة اللغة في جمع مذكر اسم كيف النساء، وذلك لأن النحاة إلى آخره يشد عليها الباب ديال اللغة. غادي يقول لي داك السيد نعم ولكن أنا أريد أن أعرف هذه اللفظة من الناحية الشرعية، فيقول لي وكذلك من الناحية الشرعية لأن النساء شقائق الرجال. إذا وكأنه أثبت له الحقيقة اللغوية وأثبت له الحقيقة الشرعية فسد عليه المسجد. هذا رأي من قال بأنهن يدخل. وبعدم دخولهن فيه قال القاضي والباجي من المالكية وأكثر الأصوليين، واختاره ابن الحاجب قوله تعالى، بغد يجيب دليل آخر، لأن كل من جاء بقاعدة يجب أن يستند إلى دليل، وقد يكون بعض الناس يغضبه الاستدلالات المختلفة في مقام واحد. يقول له هذا جابوا الدليل، هذا جابوا الدليل، هذا ما قلت جاب الدليل، هذا ندير دابا أنا. مشيت عند هذا اللي قالوا كدخل جابوا الدليل، مشيت عند هذا اللي قالوا ما كدخلش جابوا الدليل، هذا ندير أنا دابا. غير تبع المسرحية حتى تكمل تمام، راه مازال غادي يتناقشوا بيناتهم، غادي يحاولوا يسقطوا هذوك الأدلة الأخرين، غادي يفرغوها من المستوى حتى يبدو الحقيقة. ما تخافش ذلك يتقلق، يقول لك يا صافي نجيب عند هذا نجيب عند هذا خربيق، هذا ما كانش تخربيق ولا معجم تخربيق حتى إلى ما تبعتيش الأمور حتى النهاية. إن المسلمين والمسلمات الآية ولا نزاع في الصيغة المختصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال، فلا تتناول النساء اتفاقا ولا فيما هو موضوع للذكور والإناث مثل الناس ومن، وإنما النزاع فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة. إذن هذو الذين قالوا بأن لم تدخل، لماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى زيد، إن المسلمين زيد، والأصل في العطف ما هو؟ التغاير. والأصل في العطف التغاير، فلذلك عطف هنا المسلمين مثلاً، فدل ذلك على أنهما غيران. ولو كان المسلمات داخلة في المسلمين لا حذفها الشرع، لأن المعلوم يحذف ويكون ذلك من فصح الكلام، المعلوم يحذف وهو من فصح الكلام. ولو قلنا بأنه معلوم وذكر لكان في ذلك حشوا، وكلام الله لا حشو فيه، وكلام الله لا حشو فيه. لذلك وجب أن يصار إلى أن هذا مغاير لذلك، هذا رأيهم. ولكن قد يقول القائل بأن هذا من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام للاهتمام، هذا توجيه. فإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم كلهم النبيين من بعد، النبي من بعد تشملهم، ولكنه ذكر من ذكر بعد هؤلاء للاهتمام وللتخصيص. فكذلك يمكن أن يكون جواب من قال بأنهن يدخلن لأن المسلمات ذكرن بعد المسلمين، وإن كنا دخلنا في المسلمين للاهتمام وإظهار قيمتهن بعدما كنا يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن آية تنزل دائما في الرجال ولم تنزل فينا آياتون. فنزل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات الصادقين إلى آخره. لك هو هذا كيف ما يمكن شيء بلا صخرة، لك هو ومن يقوم في المعصر النواحيد ومن يقوم، هذا بالقرآن مضبب عنا على ذلك، لأننا لا عارف إلا القرآن ولا مهم قالت نخرب خوصة الشيء ما كانت ما كانت مجد جيان ومع كده الهرومية جابت خلال كله حدف والإنسان. فقائلون بأن المسلمات ذكرن بعد المسلمين للاهتمام، وبذلك يكون الدليل ساقطا، ويبقى أن المسلمين داخلة في المسلمين في كما ذكروا من كما ذكروا من قبل. هذا من زاد إفراغ الدليل عن محتواه وعن المقصود به، لأن الاحتمال فإذا تعارضت وعضدت قاعدة إحدى الاحتمالات قوية احتمالات هنا أن المسلمات ذكرن بعد المسلمين المغايرة، يقوله من قال بالمغايرة التباين، ويقول قوم بأنها ذكرت للاهتمام لأن القاعدة أن العرب يغلبون. جيد، إذا من الذي عضدت القرينة من الاحتمالات؟ من قال بالتسوية أن الرجال والنساء يدخلن في المسلمين، مفهوم؟ عضدت القاعدة التي تقول بأن العرب من عادتهم الترميم. قال هنا ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال ولا نزاع في الصيغة المخصصة للذكور بحسب المادة رجل، هذا مخصص للنساء، هذا ما فيش نقاش، الرجال لا تدخل فيها النساء إجماعا، لا تدخل فيها النساء. فلا تتناول النساء اتفاقا ولا فيما هو موضوع الذكور والإناث مثل الناس، يجمعون على أنه عام، ولكن مثل الناس والقوميات، مثل الناس والقوم لا أصلا نوحا إلى قومه، لكن كلمة القوم أيضا منهم من قال بأنها تختص بالذكور لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم زيد، ولا نساء من نساء، فجعل النساء مفصولة عن القوم. ومنه قول الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فالعصر يقتضي المغايرة. ولكن الرجال كما ذكرنا لا تدخل فيه. أما الناس متفق عليه لأنه يدخل فيه النساء والرجال. ومن كذلك لا عند أبي حنيفة التي يقول بأن الإناث لا يدخل. إنما النزاع ويخلاف فيما هو أي في اللفظ الذي هو بحسب المادة المادة بمعنى الصيغة موضوع لهما لا بحسب المادة موضوع لهما وهو الإسلام أسلم أسلم لأن مثلا رجل ما فيش رجلة كان رجلة وقلة كان رجلة وقطع عسر ولا رجلة كان رجلة إذا هذه يكون هذه المادة متفقة إذا هذه يكون متفقة في المادة لم يراعوا لم يراعوا حرمة الرجلة لم يراعوا حرمة الرجلة في هذا البيت قد ذكره كثير منهم لأن الرجلة أيضا تطلق على المرأة إذا كانت هذه إذا كان هذا صحيحا فإنهم يجتمعون في المادة فيقال رجل ورجلة ومسلم ومسلمة ولكن لما كان شذا نضرب عنه صفحا ونقول بأنه ما كاينش نقول بأن المادة ديال الرجال خاصة بالذكور بحسب المادة أسلم أسلمت مسلمة مسلمون هذا بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة لأن الواو والنون للذكور هذا يدخل فيه وحاصله أن تغريب الذكور والإناث القصد إليهما جميعا ظاهر ومبني على قيم القرينة أو عدم مشكلة قال لك مبني على قيم القرينة راه قيم القرينة راه ما كتماش دلالة هذه المشكلة دابا في هذا الشيء ديال الأصول دابا كتبحث واحد اللفظ عاوتاني كيدخل لك شي وصفين مرة كيدخل لك الحقيقة الشرعية مرة كيدخل لك القرينة القرينة ما كنبحثوهاش لأن اللفظ إذا دلت القرينة على المراد منه ما تكونش هذا هو دلالة اللفظ لأن القرينة هذه مسألة زائدة على مجرد اللفظ يجب أن نبني على قيم القرينة القرينة ماشي اللي كنبحثوها احنا شنو القرينة واش قرينة اجتماع في المادة يمكن مزيان يكون عربية القرينة غريب مزيان مشكل أما أن تقول بأن المتكلم عنده قرينة يقصد فيها الذكر والأنثى تقول لي هذه الدلالة ماشي دلالة هذه هذا راه فقه لأنني إذا فهمت اللفظة بأدلة خارجيتين أو بقرينة يعني ما تتبقاش دلالة دابا هذيك الكتمة دلالة ولكنها دلالة مفهومة خارج اللفظ هذه هي كتمة فقه المسألة ماشي دلالتها لكن خص الدلالة ماشي دلالة نعم حاصله القرينة ومن المتنازع فيه نحو صوام وقوام لجمع التكسير بخلاف صوام وقوام فإنه لا يخص المذكر قال ابن مالك وفعال لفاعل وفاعلة فإن نحو عازل وعازلة ومثله الفعال ثم ذكر فعلى عدم الدخول لو وقف على بني زيد لا تدخل البنات والخلاف في ظهور التناول لا في صحته وإذا أطلق اللفظ عليهما فهل هو حقيقة فيهما كما يدل عليه قول العضود كغيره أو مجاز خلاف قوله جنف بالتحريك يعني أنه ليس ميلا عن الصواب على كل حال غاية ما نستفيده من هذه الألفاظ نستفيد من هذه الألفاظ الفقه فقه ماذا؟ فقه القرآن والحديث هذا واجب ثم فقه النذور ثم فقه القسام وفقه الوصايا وفقه الطلاق كلك يدور على هذه الألفاظ هذه الألفاظ دابا إذا استعملت فيما تبنى عليه الأحكام فلا بد أن تحدد لها معناها لأن إذا قلت مثلا إذا قلت المسلمون في القرآن راحتك قبل ما تبين معنى دياله استعن بالدلالة اللغوية تعرف واش كيدخل في الإناث ولا ما كيدخلوش ومن اللي كتمشي الندم واللي ما اللي كتمشي الطلاق عندما تذهب إلى إلى إلى إلى أمور أخرى التي تبنى على النطق بها أحكام فقهية راه هذه كلها تتعلق ببحث الألفاظ وهذا بمعنى أن هذه الألفاظ ليست فقط تدرس بدون علاقة بالفقه بل هي متعلقة بالفقه جدا جدا ذلك يجب الاهتمام بها حال هذه مثلا لو قال وقفت هذا المسجد لو وقفت هذا البستان على بني زيد هل تدخل او لا تدخل البنات قلنا بان بني بمعنى اسمه هو الاصل ديالو بنون جمع المذكر السالم بنون هو ملحق بجمع المذكر السالم هل تدخل فيه البنات ولا تدخل على الشيء الخلاف وما تقدم ذكره قد يقول البعض بأن هذا على حسب نية المتكلم نعم الوصايا والطلاق والعتق وما جرى مجرى ذلك للعرف وللقصد فيه تأثير لا نختلف، ولكن ماذا لو لم يكن له قصد؟ ماذا لو لم يكن له قصد؟ فحين تكلم لم يستحضر الذكور ولا الإناث، إنما قال وقصد هذا البستان على بني زيد أو على بني محمد، بشغل سنة محمد وبغى يقف عليهم في البستان وغادي يأكل منه، هل يحل للإناث كما يحل للرجال؟ هذا على حسب هذه القاعدة. إذا قلنا بأن الإناث يدخلون في جمع المذكر أو المحق به رأى عندهم الحق انتفعوا بذلك البستان، إذا قلنا بأنهن لم يدخلن فالبستان موقوف على الذكور، ومثل هذه الأشياء يقع الاهتمام بها حسنا لأن فيها الطمع. والخلاف في ظهور التناول، ظهور في الخلاف هل يتناول هذا اللفظ النساء ظاهرا أما في صحته إذا أطلقه وقال أقصده هذا لا خلاف فيه، إذا قال أنني أقصد بها الرجال والنساء فهذا صحيح مع الناس مسلم. وإذا أطلق اللفظ عليهما بني زيدين هل هو حقيقة فيهما الذكور والإناث كما يدل عليه قول العضد أنه موضوع لهما كما تستعمله العرب، أو هو مجاز بناء على أن فيه توسعة اللفظ فوق ما وضع له، لأن استعمال اللفظ في أكثر مما وضع له يسمى مجازا. هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، فيه خلاف هل يدخل فيه الذكور والإناث، وفيه خلاف إذا أطلق هل هو مجاز أم لا. فمسألة كما ترون لها علاقة بالفقه، دراسة المتن النص الشرعي ودراسة اللفظ الطلاق، دراسة الوصايا والنذور وما شابه، هما شيء زين.